بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصالحين. طبعا يا جماعة يعني الأمة النهاردة في حالة من حالات الضعف الشديد وفي حالة من حالات انحطاط الهمة فعلا، يعني زي ما العلماء بيوضحوا أن في فترات تاريخية في الأمة الإسلامية كانت الأمة فيها في القمة، وكانت الأمة بتقود العالم وعندها كوادر بيقدروا اللي هم مش يقودوا دولة بس، ده يقودوا العالم. وفي وقت من الأوقات حصل انحطاط وفي علو الهمة وحصل يعني نزول شديد جدا جدا في قوة الأمة الإسلامية بسبب أسباب كثيرة جدا جدا بعدتنا عن التقدم العالمي. بعد ما كنا أسياد العالم بقينا في مؤخرة الأمم. طيب النهاردة طبعا كنا سمعين الدكتور راغب السرجاني من شوية بيتكلم في التاريخ، هو من الناس الأفاضل اللي ياريت تسمعوا له وتفهموا تاريخ الأمة الإسلامية كان ماشي إزاي، لأن التاريخ بيكرر بعضه والأمة الإسلامية يعني زي ما قال علماء التاريخ وعلماء الدين، أمة لا تعرف تاريخها لا تستطيع أن ترسم مستقبلها. دي قاعدة احفظوها، أمة لا تعرف تاريخها لا تستطيع هذه الأمة أن ترسم مستقبلها. تاريخ بعيد بعضه يا جماعة، وأعداء الإسلام هم أعداء الإسلام، والمكائد اللي بتحاكي الأمة الإسلامية هي تقريبا نفس المكائد السابقة، يدوبك بس الوسائل بتتغير والأشكال بتتغير، لكن هي نفس يعني المشاكل اللي بتحصل في على مدار التاريخ هي نفس المشاكل اللي بتحصل النهاردة. طب النهاردة أنا بحتاج في الأمة الإسلامية النهاردة إن يبقى عندي كوادر، يبقى عندي ناس يشيلوا الأمة. يعني لما نيجي نشوف كده التاريخ بالعلماء الكبار اللي شالوا الأمة الإسلامية زي الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام بخاري، الصحابة الأجلاء، عمر بن عبد العزيز، الخلفاء، الملوك العظام، صلاح الدين، محمد الفاتح، يعني ملوك عظام قدروا يغيروا مسار الأمة الإسلامية وينهضوا بالأمة الإسلامية بشكل كبير جدا جدا. فالعلماء بيحددوا لنا انت النهاردة عاوز الأمة الإسلامية، نفسك الأمة الإسلامية تبقى في القمة، فلازم يبقى فيه همة عالية، لازم يبقى فيه همة عالية عندنا كلنا. ربنا سبحانه وتعالى ادى لكل واحد مواهب وملكات كتيرة جدا، ليه ما بيستفيدش بهذه المواهب والملكات في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين ونشر الخير على مستوى العالم كله؟ نيجي النهاردة نتكلم على أسباب علو الهمة وأسباب انحطاط الهمة من كتاب علو الهمة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله. علو الهمة النهاردة وإحنا بنتكلم عن أسباب انحطاط الأمة الإسلامية، أسباب انحطاط الهمة في رجال المسلمين النهاردة وأسباب علو الهمة، نيجي نقول أول حاجة اللي هيكتب ورانا أسباب انحطاط الهمة. أسباب انحطاط الهمة أو الهمم منها الوهن وحب الدنيا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، يبقى كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب انحطاط الهمم أول حاجة حب الدنيا وكراهية الموت. كل ما الإنسان حب الدنيا أكتر، كل ما الإنسان كره الموت، كل ما الإنسان خلد إلى الدنيا وتمسك بالدنيا، تمسك بالمنصب، تمسك بالمال، تمسك بشهوات الدنيا بشكل كبير جدا، فتبعده عن الآخرة، تبعده أن يكون عالم كبير، أن يكون قائد كبير، أن يكون مفكر كبير، أن يكون مهندس كبير، أن يكون طبيب كبير، أن يكون معلم كبير، أن يكون مربي كبير. وبالتالي هنا يجي الضعف، أن ضعف الكوادر اللي موجودة في الأمة الإسلامية. يبقى أول سبب من أسباب يعني انحطاط الهمم الوهن وحب الدنيا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال يعني كما قال كما قيل في الحكمة المشهورة يعني أن حب الدنيا رأس كل خطيئة كما في الحكمة المشهورة، وهو أصل التثاقل إلى الأرض وسبب يعني استئثار الشهوات وانغماس الطرف والتنافس على دار الغرور اللي بتأدي في الآخر إلى يعني بعدنا كتير قوي على طريق ربنا سبحانه وتعالى. لما نيجي نشوف الجزئية في حب الدنيا وكراهية الموت يعني اللي هو الوهن، نيجي نشوف ان كراهية الموت دي يعني ثمرة من ثمرات حب الدنيا والحرص على متاع الدنيا والحرص على تخريب الآخرة. يعني فبيكره الإنسان أن ينتقل من العمران إلى الخراب، يعني وبالتالي يعني هنا بقى الإنسان اللي عمر دنيته واللي خلى دنيته في أحسن شكل، عنده فلل وعنده مناصب وعنده أموال وعنده أطيان وعايش في نعيم ورخاء، فهو ما عملش للآخرة، ما عملش يعني ما جمعش القصور في قيام الليل والصلوات وكثرة الذكر وكثرة القرآن، يعني اقرأ وارتقي، ومن بنى بيتا لله بنى له الله بيتا أو قصرا في الجنة، خرب الآخرة. فهو بيكره بقى أنه ينتقل من العمران اللي هو عمر الدنيا وخلى الدنيا في أحسن شيء بالنسبة له إلى الخراب اللي هو ما قدرش يعمر الآخرة. يبقى هنا بقى درات إيه حب بأول كلام الوهن وتفسير الوهن كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الفتور يعني الفتور ده إنسان بيكون عنده فتور تثاقل، يعني عنده كسل يعني بشكل كبير جدا في الطاعة، ويعني عنده كسل انه يقرأ القرآن، عنده كسل انه يقيم الليل، عنده كسل انه يواظب على الصلاة في المسجد، عنده كسل انه يعمل خير يساعد الفقراء والمساكين، عنده كسل انه هو ينشر دعوة في النت او يكلم حد او ينصح حد او يعمل معروف او ينهى عن المنكر، عنده كسل انه يصل رحمه او يبر والدين، كسل فتور. ولذلك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرة، ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت يعني فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. يعني هنا الفطور طبيعي اللي احنا يكون عندنا كسل يا جماعة، طبيعي اللي احنا نكون شوية فوق وشوية تحت، ده امر طبيعي، بس في حد ادنى، في حد ادنى مفروض منزلش عنه. يعني عندي الواجبات والفروض ما نزلش عنه، لو قللت من نوافل او نزلت من نوافل او نزلت من السنن لفتره من الفترات وارجع تاني اعيد السنن واستكثر منها وحافظ عليها مفيش مشكله، لكن يبقى انا عندي حد ادنى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، عندي حد ادنى. الشره اللي هي النشاط والقوه والفتره اللي هي الضعف والفتور والكسل، وبالتالي هنا يعني الانسان لازم يكون واخد باله قوي، يعني ما يزعلش لما يكون نازل قوي، ويعني اهم حاجه في الانسان ان هو لو نزل وحس بضعف وحس بكسل ان هو ياخد باله ان دي فتره وده فتور وده كسل، يدعي ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا ياخد بايده، زي ما نشوف في علو الهمه ازاي الانسان هيحول الفتور الى يعني قوه وعزيمه واراده، ما يحولهوش الى انتكاس. طيب يبقى تاني حاجه الفتور. علمنا في موضوع الفتور ده عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا، وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل، وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل. ولذلك يعني انا لازم يكون عندي عمل دائم، عمل دائم حتى لو قليل، يعني لو مثلا انا بهمل قيام الليل باجي بعد العشاء اصلي 3 ركعات، مش قادر اصلي ركعه، مش قادر اصلي ركعتين، عندي فطور ان انا افتح المصحف اسمع قران، اشغل قران سواء على الموبايل او على التسجيل في البيت او على الكمبيوتر او في العربيه اسمع قران، اسمع عندي حد ادنى، عندي حد ادنى اذكاري مش قادر اقول الاذكار كلها، طيب هكتفي ببعض الاذكار مثلا زي اذكار الصباح والمساء، آية الكرسي والمعوذات 3 مرات وبسم الله الذي لا يضره وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام 10 مرات وكفايه، لا اله الا الله لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير مره واحده، سبحان الله وبحمده 100 مره، حاجات بسيطه اكتفي بجزء بس ما اتركش الكل، اكتفي بجزء بس ما اتركش الكل. يبقى هنا احب الاعمال الى الله يعني ادومها وان قل، احب الاعمال ما انزلش عن الفرائض، الفرائض ده الخط الاحمر بتاعي، ما انزلش على الفرائض. ودي يعني يفسر لنا كتير يعني ان الانسان لما بينزل ساعات الشيطان يقول له لا ده انت مش نافع خالص، ده انت مضيع يا عم الفجر، وانت مضيع قراءه القران، وانت مضيع كذا ومضيع كذا، والناس سبقوك، وانت بتتكلم مع الناس وانت منافق. لا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يبصش للكلام ده. كلنا بننزل يا جماعه، كلنا بننزل، بس النزول خلي عندنا حد ادنى دايما زي ما قلت لحضراتكم كده، عندي الفرائض خط احمر ما انزلش عنها، ما انزلش عنها. وفي بالنسبه للسنن وبالنسبه بقى للحاجات الجميله اللي الرسول عليه الصلاه والسلام علمها لنا اداوم عليها ولو بالقليل، ولو قليل، يعني ركعتين الضحى جميل قوي، 3 ركعات قيام ليل جميل قوي، صفحه قران كل يوم جميل قوي، صدقه كل اسبوع او كل شهر مثلا مبلغ 100 جنيه او 50 جنيه على قدي، لو جنيه حتى، اداوم على حاجات قليله بس اداوم عليها، لازم اداوم عليها، الحاجات دي تديني دفعه كبيره قوي، تديني دفعه كبيره وبتعلي من همتي وبتخليني في القمه. هحكي لكم قصه جميله قوي، القصه دي بتحكي عن شخص، الشخص ده الشيخ بيحكي القصه بيقول يعني الشخص ده كان مسرف على نفسه قوي، شخص مسرف على نفسه قوي، والشخص ده من مداومته للصدقه، انه كل شهر بيطلع صدقه لمكان معين، ربنا سبحانه وتعالى جعل الصدقه دي سبب في هدايته، جعل الصدقه دي سبب في هدايته. طيب احكي لكم القصه، يحكي احد الدعاه في يعني في المملكه العربيه السعوديه، بيقول جاتني رؤيه في المنام، اذهب للقريه الفلانيه وبشر فلان ابن فلان انه من اهل الجنه. فالرؤيه تجيله في يوم ويوم ثاني ويوم ثالث، راجل نايم على وضوء، الشيطان ما بيلعبش بيه، قرأ آية الكرسي، أي الأذكار النوم، لا ما يعني ما فيش احتمال ان الشيطان يلعب بيه في رؤيه زي دي. فقال اخذ سيارتي واروح القريه الفلانيه واسال عن فلان، مش اخسر حاجه، اكيد دي بشرى من ربنا سبحانه وتعالى، اذهب للقريه الفلانيه وبشر فلان ابن فلان انه من اهل الجنه. قول رحت وسالت عن الراجل ده، يا جماعه فين فلان الفلاني ده وساكن فين، هل موجود في القريه؟ قالوا له اه طبعا موجود، بس الراجل ده يعني انت يا شيخ يعني انت راجل سنتك سنه، يعني الراجل ده مسرف على نفسه مش كويس، انت رايح لتعمل ايه؟ قال له طب بس دلوني عليه بس. فدلوه عليه، راح له قال له انت فلان ابن فلان؟ قال له اه. قال له طب انت يعني انت يا شيخ جاي ليه؟ يعني انت عاوز مني ايه؟ قال له يا سيدي انا جيت لك بس ابشرك انك انت يعني جات لي رؤيه وفي المنام 3 ايام متتاليه ان اذهب للقريه الفلانيه وبشر فلان ابن فلان انه من اهل الجنه. فالراجل استغرب قوي، فقال له انت جاي لي انا تقول لي الكلام ده؟ انت يعني انت ب ب ب ب ب بتهزر معايا ولا بتعمل ايه يعني؟ ولا يا شيخ مش يعني انا مش مصدق اللي انت بتقوله. قال له لا انا بكلمك جد، انا يعني انا ما اعرفكش، وانا مش هاجي لك المسافه دي كلها علشان اقول لك ان يعني كلام مش صدق يعني. فقال له والله ده اللي حصل كده. فالراجل بكى، فقال له انا ما بعملش حاجه، انا راجل مسرف على نفسي، مقصر في الصلاه، مقصر في القران، مقصر في كل حاجه. فالشيخ ذكي، فقال له انت اكيد في حاجه انت بتعملها بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يعني، ففكر تذكر. فقال له والله انا عاوز اقول لك حاجه، انا في حاجه فعلا مداوم عليها، خلي بالكوا بقى من اللفظ بقى، في حاجه انا بعملها دايما يعني كل شهر ومداوم عليها وما قطعتهاش منذ 5 سنوات. الحاجه دي ان جاري توفاه الله وترك 5 ايتام، وانا يعني عهدت ربنا سبحانه وتعالى ان انا كل شهر اقسم مرتبي ما بيني وبين حولي الايتام وامهم الارمله، وده عهد بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى مع تقصيري، وانا عارف ان انا مقصر، لكن انا داومت على الصدقه ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، لعلنا ربنا يعفو عني. فالشيخ ابتسم وقال له بهذه يعني التي بلغت بك، يعني نفس كلام يعني سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص مع الراجل اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بشره 3 ايام ان هو من اهل الجنه، القصه انتوا عارفينها. فالشيخ قال له يعني هو مبتسم وبيبكي في نفس الوقت، انت سبحان الله الصدقه اللي انت مداوم عليها بقالك 5 سنوات دي للايتام والفقراء والمساكين فرقت معاك بشكل كبير جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى يعني رايد لك الخير بيها. الشيخ بيحكي بيقول الراجل ده بكى بكاء شديد جدا، بيقول انا ما استاهلش البشره دي، انا ما استاهلش. بدا يداوم على الصلاه، بدا يداوم على القران، بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهل القريه بعد ما كانوا بيضربوا بيه المثل في الفساد وبيضربوا بيه المثل دلوقتي في الصلاح، بالعكس بقى بدا يبقى بقى داعيه من الدعاه الكبار، بدا يبقى انسان بيدعو الى الله سبحانه وتعالى في المساجد وهنا وهنا وهنا، وبقى ليه حال كبير جدا مع ربنا، لدرجه ان اهل القريه بعد ما كانوا بيقولوا فلان المسرف على نفسه وفلان العاصي، بقى بيقولوا فلان احنا بنفتخر ان فلان ده من قريتنا، بنفتخر ان فلان ده رجل صالح ومن الناس اللي احنا كلنا بنحبهم. المداومه يا جماعه على العمل دي يعني خاصة الأعمال اللي بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بيزال الفتور من عندنا. النقطة اللي بعد كده إهدار الوقت الثمين، ده من أسباب انحطاط الهمم، إهدار الوقت الثمين سواء بقى في فضول المباحات، في الزيارات، في الكلام في التليفونات، في الكلام على النت، في يعني في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وأشياء دي كلنا بنوع فيها للاسف ان احنا يعني ما بنقدرش يعني نقيم الوقت بتاعنا. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. يعني رحم الله من قال والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. فالوقت انفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني عارف وبقول إيه في ذكر ربنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يعني فبيذكر الناس الصالحين اللي بيحافظوا على وقتهم بشكل كبير جدا. يعني فدخلوا على رجل مرة من الصالحين فقالوا لعلنا شغلناك، قال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. يعني أنتوا دخلتوا عليه عطلتوني وأنا مش راضي يعني أحرككم، يعني أنا كنت بقرأ فعلا في القرآن وتركت القراءة لأجلكم. يعني جاء عابد إلى السري السقطي، وده كان يعني من العلماء العابدين الزاهدين، فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطلين. فصرت يعني جاء عابد الى سرير السقطي فرأى عنده جماعه، فيعني فقال له صرت مناخ البطلين، ثم مضى ولم يجلس، يعني لكون الوقت عزيز عليهم، ويعني فعلا هم كانوا بيعتنوا بالوقت اكثر مننا بشكل كبير جدا. وقعد جماعه عند معروف الكرخي، معروف الكرخي ده برضه من العابدين يعني الكبار، فاطالوا عنده المكوث، فقال ان ملك الشمس لا يفطر عن سوقها أو سوقها، فمتى تريدون القيام؟ يعني ملك الشمس لا يفطر عن سوقها أي مشيها إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى منها، فمتى تريدون القيام؟ يعني كفاية عليكم كده، يعني أنتوا عطلتوني يا جماعة بشكل كبير جدا. قال بعض السلف إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب، يعني المجلس هنقعد مع بعض يبقى فيه ثمر وحاجة من هذا القبيل، يعني يتذاكر فيها الصالحون أشياء معينة ويتكلمون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يبقى الجلسة قصيرة وليست طويلة. إذا طال المجلس صار للشيطان فيه يعني نصيب، يعني ده كلام الصالحين من السلف. وكان عثمان البقلاوي دائم الذكر لله تعالى، فقال إن يعني إني وقت الإفطار، يعني إني وقت الإفطار احس بروحي كانها تخرج لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر. يعني كان تاثير الذكر بشكل كبير جدا لوقت لدرجه ان هو وهو بيفطر او بياكل كان بيحس ان هو الاكل ده معطله عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. اوصى بعض السلف اصحابه فقال: اذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل احدكم يقرا القران في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. يعني شوفوا يا جماعه، يعني كانوا بيوصي بعضهم البعض، بيقولوا يعني انت لو خرجت من عند، يعني احد العلماء بيقولوا لاصحابه، بيقول لاصحابه اذا خرجتم من عندي تفرقتم، يعني عشان ما تضيعوش وقت بعض بشكل كبير، لعل احدكم يقرا القران في طريقي، ولعل احدكم يذكر الله في طريقي، ولعل احدكم يعني يدندن بما فيه يعني صلاه من على النبي وذكر وتسبيح وتهليل، وما اجتمعتم تحدثتم، لما تقعدوا مع بعض ايه تحدثوا يعني كما شئتم، ولكن لا تطيلوا الوقت. يبقى ده الجزء الخاص بالوقت، والوقت كالذهب، يعني والوقت كالذهب، والوقت ايضا كالسيف ان لم تقطعه قطع. ايضا العجز والكسل ده من اسباب يعني دنو الهمه، عجز وكسل يعني كسلان، ويعني وهما العائقان يعني اللذان اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من التعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. وقد يعذر العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول الذي يتثاقل ويتراخى مما ينبغي، يعني مما ينبغي مع القدره. يعني الانسان يعني دايما الانسان العاقل اللي ربنا سبحانه وتعالى مديه قوه، غير العاجز، العاجز اللي عنده مرض او اللي عنده ضعف في جسده او ضعيف عموما بشكل معين مما اصابه الله سبحانه وتعالى او تلاه. اما الصحيح فهذا يلام، والعجز والكسل ليس يعني بهذا الشكل او ليس هكذا مع المسلمين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني هنا ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدته، يعني ايه؟ يعني إيه؟ لو ارادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لاعدوا له العد من عتاد ومن مال ومن، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى العجز والكسل ده قد يكون غضب من الله سبحانه وتعالى، قد يكون بعد من الله سبحانه وتعالى للعبد. وده مهم جدا جدا يا جماعه، اللي انا لازم اخد بالي ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقرب الي طاعه من الطاعات اتمسك بيها، فربنا فتح عليا باب من الابواب اتمسك بيه، واخد من الابواب الثانيه الحد الكافي. زي ما قلنا لو ركعه قيام ليل احسن من ان انا اترك قيام الليل تماما واجي في ايام اصلي 11 ركعه او 100 ركعه وبعد كده ما اصليش. لو هقرا كل يوم صفحه قران احسن من ان انا اختم القران مره واقعد سنه وسنتين من غير ما اختم القران او افتح المصحف. لو هواظب على الصلاه في موعدها الفجر في ميعاده احسن من ان انا يعني امشي شويه في المسجد في الصف الاول وبعدين اترك الصلاه تماما. يبقى لازم يبقى عندي حد ادنى، لازم عندي حد ادنى، ولازم عندي فقه، لازم عندي فقه. فلازم اخد بالي من الكلام ده. لو هتصل بقرايبي بالتليفون، لو اتصل بقرايبي بالتليفون ادي صله رحم واطمن عليهم، وازيك يا خالتي، وازيك يا عمتي، وازيك يا ابن عمتي، اتكلم معاهم كل يعني كل مثلا شهر مره او كل فتره مره احسن ما اقعد كذا سنه ما اعرفش قرايبي وتنقطع العلاقه بيني وبينهم. لو هعدي على والدتي يوميا 5 دقائق، ازيك يا امي، ازيك يا ابي، اخباركم ايه، محتاجين حاجه، والسلام عليكم، وعليكم السلام، مفيش مشكله، بدل ما انا اقعد فتره طويله ما عديش عليهم. وهكذا وهكذا بقى. يبقى انا حياتي كلها عندي اساسيات، عندي اصول، عندي يعني ما عنديش كسل، وعالي الهمه دايما، يعني الامور دي بتفرق معاك كتير. يعني روي ان رجلا قال لخالد بن صفوان، وخالد بن صفوان كان يعني رجل من الصالحين: ما لي اذا رايتكم تذاكرون الاخبار وتدارسون الاثار وتناشدون الاشعار وقع علي النوم. فقال: لانك حمار في مسلاخ انسان. يعني هو ليه بقول له ما لي اذا رايتكم تذاكرون الاخبار وتدارسون الاثار وتناشدون الاشعار وقع علي النوم. يعني انتم بتتكلموا عن ربنا وعن الرسول عليه الصلاه والسلام والكلام ده، يعني وقع علي ليه بنعوس وانا وانتم بتقراوا القران وبسمع احاديثكم الجميله. فقال: لانك حمار في مسلاخ انسان. هو بيشتمه او بهذا الشكل ويوبخه، لان الثاني بقول له انا يعني الكلام بتاعكم ده بينيمني يعني. فوكان يعني خالد ابن صفوان يقول له يعني هذا الكلام كلام الأخيار وكلام الصفوة، أما أنت فيعني يعني لا يعني أنت اخترت لنفسك يعني هذا الموقع وهو النوم عندما يتكلم فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل. ولذلك قد ترى الرجل موهوبا ونابغا، يعني ساعات نلاقي كده رجل موهوب ونابغا، فيأتي الكسل يعني فيخذل في همته، يعني يأتي الكسل بقى يدمر الهمة ويمحق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويشل طاقته. قال الفراء رحمه الله، الفراء ده من الإمام كبير من أمام اللغة العربية، قال الفراء رحمه الله: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه. يعني الفراء هذا الإمام الكبير بيقول في اتنين مرحمهمش وما فيش عذر ليهم عندي تماما. فرجل يطلب العلم ولا فهم له، يعني رجل مصمم يطلب العلم، يا عم انت ما تفهمش، انت على قدك، انت عقليتك على قدك، ما ينفعش، خذ من العلم يعني الواجب ولا تتفرغ لطلب العلم، لانك لا تستطيع ان تتفرغ لطلب العلم لان ليس عندك موهبة وليس عندك يعني المواهب التي تؤهلك لطلب العلم. ورجل آخر يفهم ولا يطلب كسلان، رجل كسلان يفهم وعنده من النبوغ والذكاء والموهبة ولكنه يعني لا يطلب العلم. وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. قال المتنبي رحمة الله عليه: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التماني. البيت المشهور من الشعر للمتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ومنها أيضا يعني أسباب انحطاط الهمم الغفلة، يعني وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل، يعني الذي هو عدو الفضائل كلها. يعني الغفلة: هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حسناء الردائي، هل علمتم أمة في مجدها ظهرت في جهلها ظهرت في المجد حسناء الردائي؟ مستحيل، يعني الغفلة دي بتسقى بماء الجهل. الجهل كل ما يزداد جهل الإنسان، كل ما يزداد الإنسان غفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى وبعد عن نفع الأمة وبعد عن أن يكون شخصا نافعا مؤثرا وشخصا له ذكرا طيبا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: الراحة للرجال غفلة، الراحة للرجال غفلة. وسئل ابن الجوزي: أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ رجل بيقول له يعني أنا رجل ربنا موسع علي، هل يجوز أن أفسح نفسي في مباح الملاهي؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، أنت عندك من الغفلة ما يكفيها، فخلي بالك أنت كفاية اللي عليك، كفاية اللي عندك من الغفلة ومن تضيع الأوقات. قال الأستاذ محمد أحمد الراشد يعني حفظه الله بعدما أورد الآثار السابقة، أو صار يعني الكلام بقى عن العجز والكسل والكلام عن الصالحين وإزاي كانوا يعني عندهم من يعني البعد عن الغفلة والبعد عن الملاهي والمبيحات التي يعني تضيع الأوقات. يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد: وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية، ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل. يعني بقول يعني كان الإنسان النهاردة يا جماعة، خلي بالكم الكلام العالي ده، إن المؤمن النهاردة في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه. يعني عندنا قلوبنا النهاردة بتتعلق بأشياء يعني مشكلة كبيرة جدا، ممكن القلب يتعلق بشيء حتى لو الشيء ده في عبادة ويهمل العبادات الأخرى، أو بشيء معين حاجة معينة بيحبها ويأثر على الباقي. مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية، ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق والرذائل تجهد نفسها في التستر والتواري عن الناس أو عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما الآن فإن المدينة الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا يعني مبصرا أو مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف. يعني النهاردة تلاقي اللي بيحصل ان كان زمان بجو باسلامي بيسود التواصل الحق والرذائل بيبتعد الناس تماما عنها بشكل كبير جدا جدا وتستتر وتتوارى عن اعين العلماء. اما الان فان المدينه الحديثه جعلت يعني الكلمات الكفريه او المذاهب الكفريه مسموعه ومبصره في الاذاعات والتلفزه. تلاقي اللي بيطلع في التلفاز في حديث مثلا في مناظره رجل ملحد يقول لك رجل ملحد يعني وضد الشيخ الفلاني او الشخص مثلا له فكر ينتقد الصحابه وينتقص من الصحابه بل ويفسق بعض الصحابه او يكفر بعض الصحابه. إذا واحد ماسك قاعد يهدم في حديث الامام البخاري امام التلفاز وامام اللي يقول يعني نحن رجال وهم رجال والامام البخاري ده يعني اشياء يعني جعلت يعني الامور صعبه جدا جدا وجعلت يعني القاءات جميع اجناس الشياطين قريبه من القلوب. يعني الشياطين بتلقي يعني ما عندها من شبهات وشهوات في قلوب الناس. وبذلك زاد احتمال تاثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور. وده كلنا بنتاثر بالحوالينا. حتى تلاقي افلام الكرتون السحرة الشريرة وأفلام أفلام صعبة جدا جدا. يعني لسه برضو يعني بعض الأولاد كان بيوريني لعبة معينة جايبين أمريكا وفلسطين. أمريكا جيش قوي جدا جدا, فلسطين جيش ضعيف. وفي الآخر أمريكا بتهزم الفلسطينيين والمسلمين وبتموتهم وتدمرهم بشكل كبير جدا. والأولاد بيتفرجوا على الأفلام ويطلع الولد يقول لك أمريكا قوية جدا وإحنا اللي ضعاف وإحنا مش قدها وإحنا ضعاف جدا جدا جدا. فيلم تاني يبين إن دايما جايب رمز الصليب رمز الصليب رمز الصليب. فالولد يعلق في ذهنه ان الصليب ده هو الخير وان بيجي من وراء الخير وهكذا. ممكن الولد يتنصر في المستقبل. فكر تاني انه ان مثلا اله الحب واله الخير واله الشر واله الكذا. فيتعلق في قلب الولد ان ممكن يكون في الهه متعدده في الكون وان الديانه المجوسية او الديانة البوذية او الشيتو اللي موجودة في اليابان او المسيحية او النصرانية اللي اتحرفت. كل الديانة دي وكل الناس دي طالما بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى كل الناس هيدخلوا الجنة. قابلت يمكن يعني دكتور قاعد في امريكا قريب فكان بيتكلم معايا بيقول لي الآية رقم 62 من سورة البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس من امن بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبقول لي يعني الشيخ جمال الدين الافغاني الشيخ جمال الدين الافغاني عنده اخطاء. يعني هو الامام محمد عبده عندهم اخطاء في العقيده. يعني خدموا الاسلام بشيء من الانصاف عشان نتكلم عليهم. خدموا الاسلام باشياء جميله كمناظرات وكلموا مع النصارى وغيرهم في مناظرات يعني قويه وقدروا يقنعوا ناس كتير جدا. لكن عندهم مشاكل معينه وربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنهم ويغفر لهم. المهم يعني جمال الدين الافغاني بيتكلم على الايه رقم 62 من سوره البقره الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس من امن بالله واليوم الاخر. ان كل الطوائف ديت المؤمن طالما مؤمن بربنا سبحانه وتعالى وبيعمل خير يبقى الطوائف دي كلها في الجنه. دي مشكله شبهه كبيره جدا جدا ان جايب ايه من القران. جايب ايه من القران من القران والايه دي تتحط عند واحد قاعد في امريكا بقاله 40 سنه. طبعا يعني هتبقى مشكله بالنسبه له. يقول لك كل الناس طالما مؤمنه بربنا سبحانه وتعالى الناس دي هتدخل الجنه. الناس دي ما فيش اي مشكله بالنسبه لها. الناس دي مش عارف ايه الناس دي ايه الناس دي ايه الناس دي ايه. وبالتالي هنا يبقى الوضع بالنسبه له عقيده الولاء والبراء انتهت بالنسبه له. عقيدة التثليث جائزة. اليهود النهاردة اللي بيعملوا خير يدخلوا الجنة. المجوس اللي بيعملوا خير يدخلوا الجنة. لا ايه ده عنده مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي هنا دمرت الشبهات والأشياء اللي ما أنزل الله بها من سلطان وكلام بعض الناس الجهلة بالعقيدة دمروا فكر الولاء والبراء وعقيدة الولاء والبراء اللي موجودة عند المسلمين. وبالتالي النهاردة يا جماعة احنا بنتعرض لهجمات شرسة كبيرة جدا. فيعني وجب علينا يعني المجاهدة والمراقبة بشكل كبير جدا واحنا نشوف ايه اللي هيدخل عقول اولادنا وعقولنا وناخد بالنا ان احنا بناخد مصادرنا مصادر ديننا من القرآن ومن السنة من مين. يعني القضية مش في القرآن والسنة النهاردة، القضية النهاردة في اللي بيأول القرآن والسنة تأويل على مزاجه، تأويل مخالف لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. يعني وما أصدق تصوير يعني إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي رحمة الله عليه لهذه الحقيقة حين يقول: هذه المدينة السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء، يعني غلظ بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب الغفلة بحيث لا يخرق إلا بصرف همة عظيم. يعني بتكلم يعني بديع الزمان سعيد النورسي يعني على إن يعني يقول إن المدنية السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة، مدنية اللي هي المدنية الحديثة من أفكار حديثة السفيهة المصيرة للأرض، الأرض كلها كبلدة واحدة، تدخل على النت، تدخل على التلفزيون، بتسمع أخبار العالم كل، تتعارف أهلها ويتناجون بالإثم. تلاقي مثلا فيلم إباحي أو فيلم مثلا عري وفسق وفجور وتناجون بالإثم وما لا يعنى بالجرائد صباحا ومساء، غلظ بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب الغفلة بحيث لا يخرق إلا بصرف همة عليه. يعني للواحد يبعد عن الكلام ده، للواحد يبعد عن التلفزيون ويبعد عن النت ويبعد عن الكلام ده ويحافظ على نفسه، ده عاوز همة عالية. النهاردة تلاقي الناس طب أقول لك أشوف بس الحتة دي، طب أشوف الحتة دي، أشوف بس يعملوا إيه، أشوف يعملوا إيه، ويدخل في قلبه ما يدخل من يعني أشياء تفسد القلوب، تفسد القلوب ويعني تجعل الغرائز الدفينة الخبيثة التي تخرج من الإنسان بحيث لا يتخيل أنه يفعل كذا بسبب إيه؟ بسبب هذه يعني الآثام التي يشاهدها ليلا نهار. ومنها أيضا التسويف، يعني التسويف والتمني، إن الإنسان دايما من إحطاط الهمة التسويف والتمني، يعني ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يا سلام ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. هنا الصفة يعني التسويف والتمني ده بليد الحس عديم المبالاة، الذي كلما يعني همت نفسه بخير إما يعيقها بسوف، طب أنا هعمل الخير ده الأسبوع الجاي، طب الشهر الجاي، طيب إن شاء الله صلي من أول الجمعة. يعني كتير قوي يقول لك أنا هصلي من أول الجمعة، بقى ناخد بداية الأسبوع هصلي من أول الجمعة، يعني مش دلوقتي. طب أنت ضمنت إنك تعيش؟ ضمنت إنك تعيش؟ يعني سوف، كلمة سوف يعني يركب بها بحر التمني وهو بحر لا ساحل له. التمني ده يعني بحر ملوش ساحل، يدمن ركوبه مفاليس العالم، كما قيل: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. إن المنى يعني رأس أموال أو رأس أموال المفاليس، يعني هنا الشاعر بيبين فعلا إن المنى ده رأس المفاليس، يعني ما مش هيستفيد منه إيه أي حاجة. أيضا يعني قال رجل لابن سيرين: إني رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح، فما تفسير هذه الرؤيا؟ فقال له: أنت رجل كثير الأماني والأحلام. كثير الأماني والأحلام، يعني يقول له أنا بسبح في غير ماء وبطير بغير جناح، فقال له: أنت رجل كثير الأماني والأحلام. عن الحسن البصري رحمة الله عليه قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا، ولو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، ولا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا زاد فرقا، يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى. يقول: لا أنجو لا أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، يعني يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى، يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى. أيضا يعني من أسباب انحطاط الهمم ملاحظة سافلي الهمة من طلاب الدنيا. دائما الإنسان ينظر إلى الناس سافلي الدنيا، يعني الناس الذين ليس لهم هم إلا الدنيا، طلاب الدنيا يقول لك شاف معه فلوس قد إيه، عنده أراضي وعنده متزوج اثنين وثلاثة وأربعة وعنده عربيات وبيغير ومش باصص للطبيب المسلم الناجح اللي بيفيد المسلمين بعلمه، او المهندس الناجح، او القائد الناجح، او الانسان اللي غير وبيساعد وبيعمل دعوه او بيعمل خير بشكل باي شكل من الاشكال. ولذلك هنا يعني الذي كلما هممت بالنهوض، يعني كلما هم بالنهوض نظر الى يعني سافلي الهمه، سافلي الهمه من يعني من الناس الذين لا هم لهم الا طلب الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحذيك، يعني يحذيك اي يعطيك، واما ان تبتاع منه يعني تشتري منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثه، ريحا خبيثه. يعني ده عشان كده يعني المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ايضا يعني العشق من اسباب يعني سافلي الهمه. العشق ده يعني عشق المال، عشق النساء، عشق المال، يعني وخاصة عشق النساء. ده هذا يعني هذا الأمر يجعل الإنسان يعني وكأنه يعني أخذ مخدرا من المخدرات أو سكران دائما. يعني الإنسان العاشق للنساء والولهان، او المراه العاشقه لرجل مثلا، ده العشق يمنع الاستقرار ويسلب المنام ويجعل القلب كالمجنون. وكم من عاشق اتلف في معشوقته مالا وعرضا ونفسا واتلف دينه ودنياه. يعني والعشق يترك يعني الانسان الاخيار ويترك الاعمال الصالحه ويسير وراء يعني شهواته وعشقه. ولذلك فتنة العشق يعني كم يعني أطاحت بأناس كثيرين وأسلمتهم إلى مقاسات العذاب والألم، ويعني وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم. يعني أعرف رجلا يعني كان زميلا لي، هذا الشاب يعني رحمة الله عليه كان شاب رياضي جدا جدا، وفي كلية الصيدلة معي. فهذا الشاب عشق وأحب فتاة يعني زميلة له ودون أن تعلم هي، ويعني أحب حبا شديدا من جهة واحدة. وبعد أن يعني خطبت هذه الفتاة قال لها يعني إني أحبك وأريد أن أتقدم لك، فقالت له يعني نحن زملاء وإخوة، فأنا قد خطبني يعني شخص ما وفي استقرار نفسي معه، ويعني وفقك الله يعني لامرأة أخرى أفضل مني، فأنت شاب يعني ولك مستقبل إن شاء الله. المهم هذا الشاب يعني بدلا من أن يقول يعني الحمد لله ويسترجع وينظر إلى فتاة يعني غيرها، ازداد العشق عنده والوله، وحتى انه يعني انكب على الانتحار عده مرات، يذهب لينتحر عده وينقذوه مره بقطع اورده له، ومره ايضا بشرب بعض المواد السامه وينقذوه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني هذا الشاب تزوجت البنت وازداد العشق وازداد الوله وازداد الجنون، حتى انه هددها انه هيشوه وجهها بماء النار وما الى ذلك. وثم بعد ذلك يعني ترك الكليه الصيدله، ويعني رسب فيها 14 عاما، 14 سنه يرسب في هذه الكليه ويشرب المخدرات ويعني حتى ان المخدرات اتلفت خلايا مخه بعد ما يعني كان متفوقا، وانه ممكن يخلص الكليه في 5 سنوات، يعني اخذ الكليه في 14 سنه مع الرأفة من يعني الدكاتره والاساتذه، فانتهى من الكليه بعد 14 سنه وهو يشرب بعض المخدرات حتى ينسى. ثم بعد وقت سافر الى السعوديه ليعمل، فكان قد عقله قد خف وتأثرت أعصابه بسبب كثرة المخدرات، ثم بعد ذلك هذا الشاب طردوه من السعودية ورجع مرة أخرى إلى مصر بعد يعني أن انصدم صدمة كبيرة في نفسه أنه لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يأخذ قرار لتلف خلايا المخ، فأصابته بعض الأمراض والشيخوخة مبكرة. شيخوخة مبكرة بكلم على شاب في الثلاثين من عمره، يعني في الثلاثين، يعني هذا الكلام كان منذ يعني من 15 سنة تقريبا، فكان في الثلاثين من عمره بعد أن قضى يعني سنوات كثيرة في كلية الصيدلة، ثم بعد ذلك يعني مات حسرة وكمدا على نفسه، مات حسرة وكمدا على نفسه أنه لم يريد الحياة، وقيل أنه انتحر، وقيل أنه مات يعني موتة طبيعية. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا رحيما. يعني هنا المشكلة يا جماعة يعني في العشق، العشق هنا مشكلة كبيرة جدا جدا، خاصة عشق النساء، عشق الأفلام الإباحية، عشق المناظر الخليعة. هذا العشق يجعل الإنسان يعني يدمر حياته تدميرا كبيرا بشكل كبير. طبعا غير أن هذا العشق سبب في المشاكل يعني النفسية والمشاكل الاجتماعية بشكل كبير. أيضا من أسباب انحطاط الهمم الانحراف في فهم العقيدة، يعني الانحراف في فهم العقيدة لا سيما مسألة القضاء والقدر، ويعني وهذا الأمر يعني الاعتراض على الله سبحانه وتعالى في في في تقدير أموره وفي قضائه وقدره سبحانه وتعالى بيجعل الإنسان دائما يعني يبتعد عن الفهم، يبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، وذلك بالفهم الخاطئ في العقيدة الإسلامية وعدم تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى وبدعة الإرجاء. بدعة الإرجاء يعني يكون إنسان مرجئ يعني يعني ويعني ولا يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل عليه، فهنا يصيب الإنسان انحراف العقيدة بهذا الأمر، يجعله بعيدا كثيرا عن الهمة العالية، ويجعل همته دائما في انحطاط. كلما يصاب بابتلاء معين يقول الله يقدر علي هذا، فليس لي من الأمر شيء، ليس لي من الأمر شيء، ولا يقوم من غفلته، ولا يقوم من هذه الكبوة. وقد تكون هذه هذا الابتلاء مصلحة لي لتكفير الذنوب أو لرفع من درجات، أو لأن الله سبحانه وتعالى يريد يعني أن يرجعه للطريق السليم بهذه التربية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، أو ابتلاء يعني ابتلاء وقضاء من الله سبحانه وتعالى ليس للإنسان شيء في ذلك. فالانحراف في فهم عقيدة القضاء والقدر وعدم تحقيق التوكل، هذا الأمر يدل يعني يجعل الإنسان دائما بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. أيضا منها يعني من أسباب احتطاط الهمم يعني الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد. يعني ناس كثيرة دائما يعني يقول أولادي أولادي أريد أن أؤمن لهم حياتهم، يعني أريد أن أؤمن حياة أولادي، زوجتي من بعدي، أولادي وزوجتي، أريد أن أجعل لكل ولد مشروع وشقة وسيارة وفي أحسن حال ويأكلوا أحسن طعام ويلبسوا أحسن ملبس وما إلى ذلك، فيقع في الغفلة ويقع في الفناء، يضيع عمره كله عشان أولاده وأهله يعني، وقد يكفيهم من الدنيا القليل، وطبعا يعني لا يتركهم عالة ويعمل ويجتهد، يعني هذا أمر يعني محمود، ولكن يعني لا يفني حياته ويعطي كل ذي حق حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن لأهلك عليك حقا، يعني وإن لبدنك عليك حقا، يعني وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك يعني الفناء في حقوق الأهل والأولاد هو أخذ بابا وترك أبوابا كثيرة، يجب أن يعطي كل ذي حق حقه. يعني وقد عد القرآن الكريم يعني الأهل والأولاد أعداء للمؤمن إذا حالوا بينه وبين طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول يعني ابن جرير الطبري عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه، الصحابي الجليل ده يعني نزلت في هذه الآية الكريمة، نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، يعني أهل لأهل زوجات وأولاد، فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه، يعني ورققوه، يعني خلوه كده إنسان ضعيف ورققوا قلبه، ما تسيبناش نرجوك، يعني مش عاوزينك تموت. فقالوا يعني إلى من تدعنا، إلى من تدعنا، إلى من تدعنا، فيرق ويقيم. فنزلت الآية يعني يترك الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرق لهم ويقعد معهم، يعني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. فنزلت هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني دي برضو من الأشياء المهمة الإنسان ياخد باله منها. أيضا منها المناهج التربوية والتعليمية الهدابة، يعني دي مهمة جدا جدا ناخد بالنا منها جماعة، إن من أسباب انحطاط الهمم المناهج التربوية والتعليمية الهدامة. يأتي مثلا في منهج في التاريخ، يأتي مثلا في الحملة الفرنسية، يقول مثلا يعني مميزات الحملة الفرنسية في مصر، مثلا مميزات وفوائد الحملة الفرنسية على مصر، والحملة الفرنسية على مصر يعني هو غزو فرنسي، احتلال فرنسي، يعني احتلال صليبي وغزو صليبي وتدمير للدين وتدمير لأهل مصر الكرام من فرنسا ومن نابليون بونابرت المجرم القاتل السفاح. فيأتي التاريخ فيشوه أو فيحسن صورة السفاح ويشوه التاريخ ويحرف التاريخ ويجعل أولادنا ينظرون إلى فرنسا كبلد، تأتي إلى مصر وتقتل أبناءها وتغتصب نساءها ويسجنون مشايخ الأزهر الفضلاء ويقتلون بعضهم، فيأتي التاريخ فيحرف ذلك. ويأتي إلى مثلا الخلافة العثمانية الكريمة التي شهد لها العالم في أوقات ذروتها وقوتها بأنها يعني أضاءت التاريخ ونشرت الخير إلى على على على مستوى العالم كله ونشرت الإسلام. فيأتي التاريخ فيقول يعني مساوئ الحكم العثماني أو الاحتلال العثماني، مساوئ الاحتلال العثماني على الأمة الإسلامية وعلى مصر، يعني أو الاحتلال العثماني على مصر، فيبين أنها حملة يعني جاءوا يعني مميزات بقى، فك يعني طلاسم حجر رشيد وتعلم المصريون البحث العلمي والتعليم ومش عارف ايه وما الى ذلك من مميزات في الحملة الفرنسية، اما الحكم العثماني فمستبد يأخذ خيرات البلاد وما الى ذلك، فتشويه وتحريف للتاريخ. فالمناهج التربوية والتعليمية الهدامة يعني التي تجعل العدو صديقا والصديق عدوا وتخالف مناهج الشريعة الإسلامية. يبقى المناهج التربوية والتعليمية الهدامة التي تثبط الهمم وتخلق المواهب وتكبت الطاقات وتخرب العقول وتنشئ الخنوع وتزرع في الأجيال ازدراء النفس، يعني وتعمق فيها احتقار الذات والشعور بالدونية، كقول بعض الصوفية الفقير هو الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحك به نفسه، وقول ثاني الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا وما إلى ذلك من أقوال ومن أشياء يعني تبعد الإنسان عن الطريق السليم. وأخطر منها وأضر المناهج التربوية، يعني في مناهج تعليمية يتعلمها يعني أهل الصوفية وما إلى ذلك الاعتراض على السنة، وفي مناهج تربوية تعليمية يعني ارتضتها اللي موجودة في مدارس الأطفال في ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، ارتضتها العلمانية دينا فراحت تسمم بها يعني أفكار الشباب المسلم لتخرج أجيالا مقطوعة الصلة بالله سبحانه وتعالى، تبتغي العزة في التمسح على أعتاب الغرب وتأنف من الانتساب إلى الإسلام. تجد أن الإنسان يعني في المناهج التربوية التعليمية الموجودة حاليا في بلاد الإسلام للأسف يعني هذه تسمم أفكار الشباب المسلم لتخرج أجيالا مقطوعة الصلة بالله سبحانه وتعالى، تبتغي العزة في التمسح على أعتاب الغرب وتأنف من الانتساب إلى الإسلام. ولذلك يعني الضربات القاسمة، ضربات قاسمة لشبابنا في المدارس وفي الجامعات التي يعني تزرع فيهم الخنوع والانهزامية نتيجة تحريف التاريخ ووضع رموز تاريخية مشوهة ومحرفة، فلان كرمز كذا وفلان رمز كذا، وهم بعيدين كل البعد عن الإسلام، فهم قدوات الشباب الذين ينظر إليهم الشباب نظرة كبيرة، بدل من أن ينظروا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. أيضا من أسباب انحطاط الهمة توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام، يعني توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين بالإسلام، يعني مما ينتج الشعور بالإحباط في نفوس الذين لا يفقهون حقيقة البلاء وسنن الله عز وجل في خلقه، كما ينتج عنه استطالة الطريق فيضعف السير إلى الله عز وجل. يعني قد كان صلى الله عليه وسلم يعزي أصحابه المضطهدين في مكة لتبشيرهم بأن المستقبل للإسلام وأن العاقبة للمتقين. يعني النهاردة كان يجب فيه ضربات قاسية للعاملين بالإسلام وناشرين الدعوة، علماء أو صالحين وما إلى ذلك، فيجد الناس يعني شعوروا بالإحباط، يعني هنعمل إيه، يعني العلماء في السجون وهنا الناس بيضطهدوا وما إلى ذلك، فيشير هذا يحدث إحباط، وهذا لا يحدث إحباطا عند المسلمين. ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الاستضعاف في مكة، كان يعزي صلى الله عليه وسلم أصحابه المضطهدين ويرفع من معنوياتهم صبرا آل ياسر، فإنما يدعكم الجنة قريب، صبرا آل ياسر وغيرهم، وكان يبشرهم بأن المستقبل للإسلام، وما علينا إلا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونعمل، يعني نحاول بقدر الإمكان نقدم للإسلام كل ما نستطيع من جهد ومن مساعدات لأهل الإسلام والمسلمين وفي نشر الخير في أرجاء الأرض عموما. ولذلك صح عن خباب بن الأرث رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا يا رسول الله، ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولذلك يعني الأمر ده احنا النهاردة مفروض في اوقات استضعاف للمسلمين مفروض هنا نستذكر هذا الكلام، كلام خباب بن الأرث والصحابة يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ورسول عليه الصلاة والسلام يبشرهم ويبين لهم من كان قبلهم كانوا يتحملون فيجب أن تصبروا، ويقول: والله، ويقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يعني أختم بهذا في أسباب يعني الدنو الهمة، ويعني وأكتفي بهذا القدر أسباب الدنو والهمة. هل عندنا وقت نكمل أسباب ارتقاء الهمة ولا نكتفي بهذا القدر وندخل في نقاش؟ عندنا وقت إن شاء الله. طيب ندخل في الجزء الثاني، يعني أتكلم شيء من السرعة. من أسباب ارتقاء الهمة العلم والبصيرة، فيعني يأتي العلم والبصيرة يصعد بالهمة ويرفع طالبه عن حضيض التقليد ويصف النية. ولذلك يعني ذكر يعني القصاص أو ذكر القصاص أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه. يعني القصاص بيدوا مثال للعلم اللي هو رفع الإنسان بشكل كبير جدا جدا. فرجل فقير بسيط جدا خطب امرأة ذات منصب وجمال فقالت له: لا انت فقير ما تنفعنيش. ففكر يعني هذا الرجل بأي الأمرين ينالها، يعني يشتغل بالمال أم بالحسب. رجل فقير ما عندوش أي منصب ولا مال ولا أي حاجة، فاختار الحسب. ف وطلب له العلم، يعني طلب العلم عشان يبقى عالم كتير. فيأتي لهذه المرأة بعد أن اشتهر بالعلم ويقول يعني أنا كفء لك، أنا العالم الفلاني وما إلى ذلك. فطلب العلم حتى أصبح زي ما كان، فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها، يعني بعد ما كان بتقول له لا ده أنت فقير ما تنفعنيش. فالراجل بقى يعني إيه كان يعني لسه ما ربنا سبحانه وتعالى ما أردش له يعني النية الصالحة، فقال بقى يعني أشتغل بقى وأجيب فلوس كتيرة وأروح لها بعد كده أطلبها عشان توافق بيا عشان أبقى رجل غني، ولا أطلب الحسب اللي هو يعني الجاه. فطلب الحسب وطلبه وجعل العلم سببا لطلب الحسب، فأصبح عالما كبيرا زي ما كان كبيرا. فبعثت إليه المرأة التي اعترضت عليه ورفضته لفقره وقلة حسبه، فقال لا أوثر على العلم شيئا. يا سلام، فيعني رفضها هذا الرجل، رفضها هذا الرجل، يعني العلم نور بصيرته. كان شوفوا جماعة، يعني واحد تاني كان ممكن يقول إيه ده هي اللي جاي لي كمان، ده أنا موافق بيها، ده أنا عملت كده علشانك. لا، فقال لا أوثر على العلم شيئا، يعني إنما أريد أن يصحح الله لي نيتي. ويعني استغفر الله وتاب إليه وعاد ورفض تلك المرأة. كل هذه سبيلي، كل هذه سبيلي. ولذلك يعني العلم يورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال، يعني العلم بيدي الإنسان الفقه بمراتب الأعمال، فيتقي فضول المباحات التي تشغله عن التعبد كفضول الأكل والنوم والكلام، ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجبات، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أعطي كل ذي حقا حقه ويبصره بحال إبليس وتلبيسه عليه كي يحول بينه وبين ما هو أعظم ثوابا. قال ولذلك قال أبو سليمان يعني يجيئك أي إبليس وأنت في شيء من الخير، فيشير لك إلى شيء من الخير دونه ليربح عليك يعني شعيرة، يعني يربح عليك جزء معين أنك يعني انتقلت من القمة إلى الأقل من ذلك. أيضا من أسباب علو العمة إرادة الآخرة وجعل الهموم هما واحدا، يعني دي مهمة جدا جدا أن يكون همك دائما إرضاء الله في أي مكان، في أي مكان أنا فيه أنا بأرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا هو همي، هو هم الآخرة. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت همه الآخرة، من كانت همه الآخرة جعل الله له شملة، كما الله له شملة، من كانت همه الآخرة جمع الله له شملة جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه شملة ويعقره عينيه وله من الدنيا أولا من إلا ما كتب الله له، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. الحديث جميل جدا جدا جدا، الحديث اللي بحبها جدا، شملة جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. حديث فعلا يا جماعة يخلينا في يعني دائما يعني يخلينا في ارتقاء الهمة. أيضا من أسباب ارتقاء الهمة كثرة ذكر الموت، ده مهم جدا جدا جدا، لأنه يدفع إلى العمل للآخرة والتجافي عن يعني وتجافي عن دار الغرور ومحاسبة النفس، تجديد التوبة، إيقاظ العزم على الاستقامة. ولذلك عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء، فقيل على قبر يحفرونه، قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى عليه، نزل بركبته صلى الله عليه وسلم فجثى عليه، قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. سيدنا البراء بيقول كده، فبكى حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل علينا قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم لا فأعدوا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بمل فيه وهو لا يدري أرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله تعالى يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار، ثم لا يدري أي الرجل إلى الجنة أم إلى النار. يعني كلام صراحة يعني يكتب بماء الذهب من سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. أقوله مرة أخرى: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمن الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السرير علانية، ثم لا يدري الإنسان إلى الجنة أم إلى النار يصير. وقيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات. النظر إلى الأموات هو أبلغ العظات. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي رحمة الله عليهما: أما بعد، فإن من أكثر ذكر الموت راضي من الدنيا باليسير. يعني هنا سيدنا عمر بن عبد العزيز يبعث إلى الإمام الأوزاعي، شوفوا يعني خليفة المسلمين يبعث إلى إمام الفقه الكبير الإمام الأوزاعي فيقول: أما بعد، فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. وعن عطاء قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفة العظيم صاحب الهمة العالية، يعني كان يعني يجمع كل ليل الفقهاء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. لذلك عم الخير يعني وقت أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز، حتى أن المال كثر يعني في بيت المال. وكما تعلمون نادى منادي عمر: يعني أيها الشباب، من أراد منكم أن يأتي ليتزوج فليأخذ من بيت المال، أيها الناس من عليه دين فليأخذ من بيت المال، أيها الناس من أراد مشروعا فليأخذ إلى بيت المال. حتى غطى يعني عمر بن عبد العزيز كل فقراء المسلمين، ثم يعني اشترى حبا وطعاما للطير فألقاه إليهم. يعني حتى الطير والحيوانات في أيام عمر كانوا في نعمة وفي رغد من العيش، يعني كل ذلك بسبب أن عمر بن عبد العزيز يعني كان كثيرا ذكر الموت، وهذا ذكر الموت الذي جعله يعني ينظر إلى الدنيا ويأخذ منها باليسير ويعمل الآخرة ويخاف الله سبحانه وتعالى ويعدل في الرعية. يقول صالح المري: إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. وقال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة، ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. أيضا منها لأسباب علو الهمة الدعاء، لأنه سنة الأنبياء وجالب كل خير. يعني يقول صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه سبحانه وتعالى. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدعاء يورث الإنسان ويجلب كل خير. أيضا الاجتهاد يعني في حصر الذهن وتركيز الفكر في معالي الأمور، يعني الإنسان يفكر دايما في معالي الأمور، يكون عنده همة عالية إن هو يقدر يعني يوفقه الله سبحانه وتعالى يخدم المسلمين في نواحي ألهمه الله سبحانه وتعالى بها، أو له مواهب فيها، أو له ملكات فيها، أو له هبات من الله سبحانه وتعالى فيها. يعني كان الخليل بن أحمد يخرج من منزله فلا يشعر إلا وهو في الصحراء ولم يردها من شغله بالفكر، وكان يدخل الداخل إلى أبي تمام الشاعر وهو يعمل الشعر فلا يشعر به. يعني كان يعني أئمة السلف لهم في ذلك شغل في العلم وشغل في الطلب وشغل في نشر الخير ونشر الدعوة، يعني بحيث يعني أن كثيرا منهم يعني كانت لهم همة عالية في العلم وفي طلب العلم وفي نشر الخير، حتى في التجارة. كان عبد الله بن المبارك وأبو حنيفة من التجار الكبار، حتى أن الفضيل بن عياض ذات يوم يعني قال لعبد الله بن مبارك، وهو إمام ويعني إمام وكبير من سادات التابعين، فالذين كان يفتخر الإمام البخاري أن والده قد سلم على عبد الله بن مبارك، وكان من تابعي التابعين. فعبد الله بن المبارك كان يعني يقول له الفضيل ذات يوم يعني علامة يعني أنت رجل علم وأنت فقيه فقيه خراسان وأنت تعمل بالتجارة وطلب المال وطلب الدنيا. فقال له كلمته المشهورة والله لولا أمثالك ما تجرت. يعني وكان عبد الله بن مبارك ينفق على كثير من العلماء. كان عبد الله بن مبارك يكثر على كثير ينفق على كثير من العلماء وعلى طلبة العلم. وكان يعني يجعلهم يتفرغون لطلب العلم وهو يعني يتاجر. وكان عالما إماما كبيرا في أمور كثيرة من العلم. فتح الله عليه في العلم وفتح عليه في التجارة التي كان يسخرها لنشر العلم. فهمة عليه همة عليه يعني تجعل الإنسان دائما في خير وإلى طريق الخير إلى الله سبحانه وتعالى. منها التحول عن البيئة المثبطة. يعني برضو من أسباب علو الهمة تحول يعني عن البيئة المثبطة كما فعل العالم لقاتل المئة. قاتل المئة الذي جاء العالم بعد أن سأل عابد فقال له ليس لك توبة فقتله أكمل المئة. فجاء العالم فقال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يعني انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعني يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يعني أرض سوء يعني. فالتحول عن البيئة المثبطة دي مهمة جدا. واحد الصحبة اللي حواليه البيئة اللي حواليه يتركها ويذهب إلى قرية فيها ناس صالحون أو يعاشر ناس صالحين. يعني ولذلك المعنى في التشريع الإسلامي يعني نفي الزاني غير المحصن وتغريبه سنة بعيدا عن وطنه كي تجتمع عليه عقوبة بعقوبة بدنية بالجلد وعقوبة قلبية بالنفي وفي الوقت نفسه يبعد عن مسرح الجريمة كي ينسى ذكراها ولا يبقى حيث يعامل باحتقار وإهانة ويتعرض للمضايقات ويعطى فرصة كافية يعني للاستئناف التوبة الصادقة والكريمة والحياة الكريمة. الإنسان الزاني غير المحصن الذي يقع في الزنا وعليه عقوبة الجلد هنا يغرب سنة عن وطنه. ودي يعني البعد عن البيئة المثبطة والبيئة الفاسدة. ولذلك هذه الحكمة التربوية المستقاة من تلك الأدلة الشرعية هي مستند يعني لأناس كثيرين يعني مثل جماعة التبليغ والدعوة في أحد ركائز أسلوبهم التربوي التعليمي تألى وهي ضرورة نزع المدعو من بيئته. يعني المدعو اللي هو العاصي نزعه من بيئته ليأخذوه كده جماعة التبليغ والدعوة وغمسي لفترة كافية في بيئة أخرى تيسهل تطبيع هذا التائب بغرس قيم ومفاهيم جديدة مع تطهيره من القيم المراد نزعها من قلبه وبصورة سلسة وتلقائية وفعالة. وتفسر الجماعة ذلك بمثال فتقول إذا سقطت الجوهرة في مكان نجس فيحتاج ذلك إلى كثير من الماء حتى تنظف إذا صببناه عليها وهي في مكانها ولكن إذا أخرجناها من مكانها سهل وتنظيفها بالقليل من الماء. يعني إحنا يعني ولذلك يعني النقطة المهمة هنا نحن نأخذ من الشرع في تغريب الزاني البعد عن البيئة المثبطة. البعد عن البيئة المثبطة من أسباب علو الهمة. من أسباب الارتقاء بالهمة أيضا صحبة أولي الهمم العالية ومطالعة أخبارهم. يعني فالطيور على أشكالها تقع. يعني وكل قرين بالمقارن يقتدي وكل قرين بالمقارن يعني بالمقارن يهتدي. يعني البعد عن البيئة المثبطة ثم مصاحبة أولي الهمم العالية ومطالعة أخبارهم. يعني فإن من الناس ناسا مفاتيحا الخير مغاليق الشر كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. ولذلك يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رحمة الله عليه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال هم الذين يذكر الله لرؤيتهم. ألا إن أولياء الله يدي وصف لأولياء الله سبحانه وتعالى ده بعض أوصافهم. فقال هم الذين يذكر الله لرؤيتهم. وروي عن أبي عبيدة عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال كان الربيع ابن خثيم إذا دخل على عبد الله بن مسعود. ابن الربيع ابن خثيم ده تابعي وعبد الله بن مسعود يعني هذا يعني صحابي جليل. وأبي عبيدة ده ابن عبد الله بن مسعود يروي قال كان الربيع ابن خثيم إذا دخل على ابن مسعود لم يكن له إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه. يعني كان مصاحب سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان يعني عبد الله بن مسعود يحب الربيع بن خثيم ذلك التابعي الجليل. فقال له ابن مسعود ذات يوم: يا أبي يزيد، يا أبي يزيد كنيته، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. يعني وقالت الأعراب في حكمة لها: لولا الوئام لهلك الأنام. لولا الوئام يعني الوئام التشبه بالكرام، لولا الوئام أي التشبه بالكرام، لك تشوف قدوة قدامك. ولذلك يعني إحنا يجب يا جماعة إن إحنا برضو نزرع في نفوس أولادنا ونفوسنا القدوات. القدوات يكون يعني تذكر كلمة لفضيلة العالم الكبير الشيخ الإمام عبد الله بن باز رحمة الله عليه، يقول يعني مشكلة الأمة النهاردة في غياب القدوات. القدوات مش هم النجوم اللي موجودين على التلفزيون وعلى النت وهنا وهنا وهنا. يعني الشباب النهاردة تجد حتى في بيوت العلماء أو بيوت الصالحين أو بيوت كثير من المسلمين يقول لك ابنك يقول لك أنا عاوز أسيب التعليم وأبقى زي أبو تريكة أو محمد صلاح أو ميسي أو اللاعب الكرة الفلاني وما إلى ذلك أو الممثل الفلاني. يعني هذه كارثة، هذه كارثة يعني كبيرة جدا، إن الأولاد حتى ما عندهمش قدوات. يعني القدوات النهاردة يعني الأب والأم ما بيحكيش مع أولاده عن الصحابة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن الصالحين، عن مين النهاردة بيقعد مع أولاده جماعة يحكي لهم قصص أنبياء وقصص صالحين وقصص تابعين وقصص، ويجيب لهم فيديوهات جميلة ويتكلم ويشغل لهم الدكتور غير السرجاني ويشغل لهم هنا وهنا وهنا ويعمل لهم يعني اللي ما يتعملش، بحيث الأولاد ما تنظرش إلى القدوات التافهة المنتشرة والنجوم الزيف، النجوم اللي هم مش نجوم أساسا، ويتركون النجوم الأصليين من الصحابة والرسل والأنبياء وما إلى ذلك. يعني ولذلك يعني مطالعة الصحابة أخبار الصحابة والصالحين وأولي الهمم العالية، هذا الأمر يجعل الناس يعني في في في سعادة، ويجعل الناس دائما يعني الأولاد إلى خير. ويعني ولذلك يعني قال زين العابدين علي بن الحسين ابن علي، زين العابدين علي بن الحسين، وكان يعني عابدا زاهدا عالما جليلا من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. يعني بنصحنا نصيحة سيدنا زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه، يقول إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. ولذلك يقول يعني الشاعر: أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. وعن جعفر قال: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه سكلة. يعني من صلاحه وكثرة خوفه من الله سبحانه وتعالى. وقال ابن المبارك: إذا نظرت إلى الفضيل جدد إلي الحزن وما قدت نفسي. يعني فكان بيقتدوا ببعض، يقتدوا بالصالحين الأئمة الكبار. فكان الإمام أحمد إذا بلغوا عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه أحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وحب أن يعرف أحواله اللي يستفيد منه ويقتدي به، يعني ويعني ويتأسى به ويتأثر به. ولأن التجريب قبل التقريب، يعني التجريب الإنسان لما يعني قبل ما يتقرب إلى حد بيشوف الإنسان ده يعني وصل لإيه وكيف حاله وكيف معيشته وكيف وصل إلى هذه المرتبة وهذا الثناء من الناس وهذا يعني الموضع الذي يعني وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدقق في اختيار من يقربه منه ويدنيه، يعني يعني يجربه الأول، يعني عشان كده يقولوا التجريب قبل التقريب، قبل ما ما ما, ما تقرب حد وتصاحبه جربه الأول، جربه في مواقف معينة، شوف أخلاقه، شوف موافق ليك ولا لا، شوف هتستفيد منه في دينك ولا لا، هيعلو في دينك ولا لا، هياخدك لتحت ولا تاخده ولا هياخدك لفوق وما إلى ذلك. فالتجريب قبل التقريب. حذار يا جماعة البنات أو الشباب أو الكبار، كل واحد يختار صديقه، يعني اختار الصديق قبل الطريق واختار الجار قبل الدار، أمثلة وحكم ليست من فراغ. حتى قال الشاعر: ويحسن في ذات الإله إذا رأى، يعني مضيما لأهل الحق لا يسأم البلاء، وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا. وحكي أو حكى ابن القيم رحمة الله عليه بعض ما استفاده من ملاحظة شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. الإمام القيم بيحكي عن شيخ الإسلام تيمية فيقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل وضدها وما كان خلي بالكوا بقى وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق والتهديد بالموت، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي أتني ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. يعني شوفوا الإمام يعني ابن القيم بيتكلم على شيخ الإسلام تيمية وهو من هدده ومات في السجن وعذب ويعني وكانت حياته حياة قاسية وكان فقيرا جدا. ويقول الإمام القيم يعني أعيد هذا الكلام الرائع الماتع، ويقول الإمام ابن القيم في شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وطيب الله ثراه: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها وما كان فيه من الحبس والتهديد بالقتل والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا، وكنا إذا اشتد وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه، فكنا إذا اشتد من الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ويقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. وقال الحسن البصري: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. أيضا من أسباب علو الهمة نصيحة المخلصين، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقد يكون هذا الناصح الأمين أبا شفيقا أو أما رحيمة أو أخا كريما أو زوجة وما إلى ذلك، وقد يكون الناصح رجلا من عوام المسلمين. ولذلك يعني استفاد الإمام أحمد من هذه من نصيحة رجل من عوام المسلمين، رجل أعرابي يكلم الإمام أحمد وهو في طريقه إلى التعذيب، فيقول له: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت حميدا. فقوى قلبي الإمام أحمد بيقول إيه؟ فقوى قلبي، يعني الأعرابي ده قوى قلبي يعني بشكل كبير جدا، يقول له ما تخافش، انت ايه ان يقتلك الحق يعني مت شهيدا، هو ربنا مقدر انك تموت هتموت شهيد، وان عشت حميدا، يعني انك قلت كلمة الحق. فقوى قلبي، يقول امام احمد فقوى قلبي، يعني نصيحة من عربي رجل بسيط جدا قوى بها يعني قلب امام الأئمة. وما احسن ما كتب رجل أثره الصليبيون في بيت المقدس من أبيات على لسان المسجد الأقصى يخاطب صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. رجل أثره الصليبيون في بيت المقدس يخاطب صلاح الدين فيقول: يا أيها الملك الذي لمعالي الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجسي. يعني بيخاطب صلاح الدين ويعلي همة صلاح الدين بهذه النصيحة لهذا العالم الجليل. هو الظلامة أي ما يطلبه المظلوم، وهو اسمه ما أخذ منه ظلما، الظلامة وهو ما أخذ منه ظلما، أي حينما أثره الصليبيون ظلما ونكسوا المسجد الأقصى أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات، ويعني جعل المسلمين يفيقون من غفلتهم يا رب، ويعيد الأمة مجدها وكرامتها. فهذا الرجل ينادي صلاح الدين وينصح صلاح الدين، ولعل تلك الكلمات أو بعض كلمات النصحين أثرت في صلاح الدين فاستلهمت يعني من صلاح الدين أن فتح والقدس الشريف، فجعلت من معركة حطين معركة قاسمة فاصلة بين الإسلام وبين الصليب. وأيضا من أسباب ارتقاء الهمة المبادرة والمداومة والمثابرة في كل الظروف والمجاهدة. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني فالجهاد والمثابرة والهمة العالية، ارتقاء بالهمة، مداومة مثابرة في كل الظروف. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يكتب فتوى، يعني كتاب الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية من أشهر الكتب التي كتبت في تاريخ الأمة الإسلامية في الفتاوى وفي الدين. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه وهو سجين ويرسلها إلى تلاميذه، ولما أصدر السلطان أمرا بإخراج ما عنده من الكتب والأقلام والأوراق ظل يكتب فتواه ورسائله بالفحم على جدار السجن. يعني شوف العمل في أصعب الظروف، العمل في أصعب الظروف، يعني والمثابرة والهمة العالية شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في هذا السجن، يعني لا يكن ولا يتعب ويعمل لله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني يرضى عن عمله رحمة الله عليه. يعني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع همة الأمة الإسلامية، وأن يعيد المسجد الأقصى، وأن يعيدنا ويردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا رحيما. يعني ممكن كده في خلال دقائق معدودة يا جماعة لو في أي سؤال ممكن تحت أمركم إن شاء الله. طيب، في سؤال من علو الهمة الاشتراك في كذا أمر دعوي، لن نوع الشخصية لا تتجزأ إلا لمن تدبس نفسها. نفس سؤال، يعني ممكن معلش السؤال اللي يكتب بصيغة تانية. هل من علو الهمة الاشتراك في كذا أمر دعوي؟ يعني ما فيش إنجاز غير لما تتحط في كذا حاجة. تمام. يعني طيب، هو كل إنسان، يعني كل إنسان عارف بنفسه، في ناس بيجوا بالضغط، يعني في ناس بتلاقي يعني لما يضغط نفسه في كذا أمر دعوي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه. ما فيش مشكلة للإنسان يعمل في كذا أمر دعوي يفتح عليه أبواب كثيرة، ولكن خلي بالكوا يا جماعة إن برضو الناس اللي بتشتغل في الدعوة سواء في النت أو هنا أو هنا، يبقى برضو ما ياخدش فوق طاقته، ما يجيش على الخطوط الخضراء. يعني عندنا خط يعني خطوط معينة مهمة، الواجبات ده ما تعدهاش، يبقى عندي خط أحمر. تمام. يعني ما أثرش على الفروض، وانا بنصح اخواني اللي شغالين في الدعوة سواء في ويتو الله او غيره، يعني اديكوا برنامج بسيط جدا يا جماعة، عشان برضو خلي بالكوا انتوا على صغر كبير وبتعملوا عمل جليل، ربنا يبارك في حضراتكم وفي كل الاخوة والاخوات القائمين على الدعوة على مستوى يعني النت، على مستوى العالم كله سواء في الارض او في النت، ربنا يبارك في الجميع ويتقبل منكم صالح الاعمال. خلي بالكم يعني احنا ممكن برضو النت ده يكون فتنه لينا، لكن انا لازم عندي اساسيات. يعني ايه اساسيات؟ زي ما قلت، صلاتي وعندي القران، عندي قيام الليل، اخلاقي الفضيله، بر الوالدين، حق الزوج، حق الزوجه، حق الاولاد، في حقوق اساسيات، في اساسيات ما اثرش فيها. باخد مثلا ساعتين ثلاثه اربعه ايا كان العدد اللي انتم بتظبطوه وبتتبرعوا بيه لله سبحانه وتعالى، لنشر درس او لنشر علم او لتسجيل او لمونتاج او لتقطيع او لتظبيط، ده عظيم جدا جدا وربنا ينفع بيكم. بس ما تضيعش نفسك برضو انك انت عندك اساسياتك. اللي بيجي بالضغط ويضغط نفسه في كذا حاجه مفيش مشكله، بس ما يضيعش نفسه. يعني قيام الليل قبل ما ننام 3 ركعات، مش اخسر حاجة. تمام. اصلي العشاء واصلي قيام الليل، بعد الفجر قلت الاذكار، بقرأ الورد بتاع القرآن، خلصت. قبل الظهر بنص ساعة كده خلصت ركعتين الضحى. تمام. قدرت اكمل النوافل بتاعتي، يبقى جميل جدا. تليفون لقرايبي، وصل الرحم، وعديت على والدتي كل يوم لو بعيدة عني حتى بالتليفون واروح لها مرة او مرتين في الاسبوع او ثلاثة، جميل جدا جدا. طيب في سؤال تاني، الشيخ دايما تعلو همتي لمدة قصيرة لكن سرعان ما أحس بفطور وكسل. نحن بندعي ربنا يا جماعة، احنا أسباب علو الهم صاحب الصالحين يبقى مصاحبة الصالحين والأخيار. اقرأي في تراجم الصالحين والأخيار من الصحابيات الجليلات والتابعات الجليلات، فاقرأي اقرأي اسمعي شرايط، اسمعي شرايط عن تراجم التراجم تراجم الصالحين. يعني تراجم الصالحين دي مهمة جدا جدا جدا، قصص الصالحين مهمة جدا جدا جدا، دي بتفعل همتنا. وابدأ بقى ابدأ بالتدريج، ابدأ الطاعة بتاعتي بالتدريج، ابدأ بالتدريج ما خدش مرة واحدة، لا بالتدريج وداوم عليه. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنا على وشك الانضمام لفريق الهلال الأحمر، بما تنصحني؟ مترددة انضم أم لا؟ والله إذا كان الفريق الهلال الأحمر في نفع للمسلمين ونفع يعني هيعود على الأمة الإسلامية بشيء، وده موجود عند حضرتك، أو إمكانيات إنك تفيد الأمة الإسلامية بعلم، فما تتردديش. لكن برضو ما ياخدش من وقت كبير، يعني يبقى انت عندك ده جزء من وقتك، جزء من وقتك تمام، بحيث ان انا ما يعني ما جايش اعمل حاجة وضيع حاجة، ما عملش حاجة وضيع حاجة. يعني ايه؟ اسدد وقارب، اسدد وقارب، اعطي كل ذي حق حقه، خليها دي قاعدة عندنا. احب الاعمال الى الله ان ادومها وان قل، يبقى اخد من كل بستان ظهر، كل بستان ظهر عندي خطوط اساسية، الواجبات النوافل ممكن ما كترش فيها قوي عشان الاعمال الصالحه اللي انتوا بتعملوها من دعوه وغيره وغيره، بس يبقى عندي حد ادنى من النوافل، عندي حد ادنى من النوافل تمام، لازم اعمله، لازم اشحن قلبي، لازم اشحن قلبي تمام. عامل اعمال، اللي بيعمل اعمال خيريه في جمعيات خيريه او في الهلال الاحمر او غيره او غيره، مفيش مشكله، بس يوازن، ما يضيعش، ما يجيش على حاجه ويضيع حاجه، ما يجيش على حاجه ويضيع حاجه. ماشي يا جماعه؟ واحسن حاجه ان الاذان ياذن اصلي وأم صلي السنن بالمرة، الفجر يجي أولي الأذكار وأم قرأ القرآن وردي بالمرة، وأخلص نفسي على طول. أخطأت في عمل أو عملت ذنب كبيرة صغيرة أيا كان معصية، أتوب لربنا توبة نصوح وأخلص أمري على طول، ما نسوفش زي ما اتكلمنا النهاردة. واللي عاوز يرجع لكتاب علو الهمة، كتاب رائع رائع رائع للشيخ محمد اسماعيل مقدم، يعني ربنا يحفظه ويبارك في علمه. كتاب علو الهمة من الكتب الجميلة، في قصص رائعة رائعة رائعة. قسموا الكتاب ده على بعض الأيام وقرأوه، حاجة جميلة تمام، بحيث ان انا اعلي همتي بشكل كبير. يعني في ناس كثيرة جدا بتشتكي تقول انا مش عارف اقرأ قرآن، ابدأ بصفحة لمدة شهر، كل يوم صفحة، بعد كده خليها صفحتين الشهر اللي بعده. شهر كامل يا دكتور؟ شهر كامل صفحة واحدة بس. شهر كامل صفحة واحدة، صفحة تاخد دقيقتين بس، داوم عليها، قيام الليل 3 ركعات وكفاية قوي لمدة شهر تمام. الصلاة على وقتها، الأذان يأذن أصلي، لو أخ بنزل المسجد والأخت بتصلي في البيت، وداوم على كده. مش قادر انزل اصلي الفجر، لو هتصلي الفجر في البيت في وقته حاضر وتدخل تنام تاني مش اشكال، بس ما تضيعش الفجر، ما تصليش بعد الشروق، صليه او في وقته على طول تمام. يبقى انا بدرب نفسي، انا فاهم نفسي، انا فاهم نفسي، من نفسي ما تضحكش عليا ولا الشيطان يضحك عليا، لا يبقى انا ايه، انا فاهم تمام. يا جماعه في سؤال تاني؟ أي سؤال تاني يا جماعة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.